الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، وأيضا النواس بن سمعان، النواس بن سمعان، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. البر اسم عام يطلق على الدين كله، ويطلق على الخير، ويطلق على الطاعات إذا جمع بين البر والتقوى، فيكون البر بمعنى فعل الأوامر، فعل الطاعات، ويكون التقوى اجتناب المناهي. أما إذا أطلق البر وحده أو أطلقت التقوى وحده، فهذا يجمع الدين كله، يكون البر بمعنى الدين كله. وعلى هذا البر هنا مطلق، ما قرن بالتقوى، فيكون البر هنا معناه الدين. البر حسن الخلق، يعني أكثر الدين ومن أهم أجزاء الدين حسن الخلق. وحسن الخلق أيضا قد يطلق على كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، لكن قد يطلق حسن الخلق ويراد به فيما يتعلق بالتعامل مع الخلق، فيما يتعلق بالتعامل مع الناس. وحسن الخلق خصاله كثيرة جدا، لكن من جوامع حسن الخلق أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. من جوامع حسن الخلق أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. من جوامع حسن الخلق ما جاء في الحديث، وعبر عن بعضها العلم ببعض الأبيات المنظومة، من قولهم مثلا: طلاقة الوجه وبذل الندى، طلاقة الوجه وكف الأذى، وبذلك المعروف حسن الخلق. فهذه الخصال الثلاثة يطلق أيضا عليها ويعرف بها حسن الخلق: طلاقة الوجه، وبذل الندى بذل المعروف، وكف الأذى. وكذلك أيضا قال بعض السلف وهو ينصح ابنه، يقول: أبني إن البر شيء هين، أبني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم. السلام عليكم. نعم. كم المسافة اللي من بلدك لهنا؟ أنا ما أعرف والله، أنا ما أدري كم المسافة. إن كانت أكثر من 75 كيلو، كم؟ 50. عموما إذا كانت 75، 80 كيلو، أكثر من 80 تقصر وتجمع، أما إذا هي أقل من 80 لا. وياك هذا شيء، باقي تكمل. الأمر الثاني، إذا كان الوقت اللي تبغى تجلسه هنا 4 أيام ولا أكثر من 4 أيام؟ إذا كان يوم، يومين، 3 أيام، 4 أيام، والمسافة اللي جيت 80 كيلو تجمع وتكسر، ما في شيء. حياك الله. أهلا وسهلا. إذا يسمحوا لنا الأخوان شاب ايه يقول عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. حياك الله لو سمحت. والإثم ما حاك في نفسك. هذا بالنسبة لحق في حق المؤمن الذي يخاف الله جل وعلا. الذي يخاف الله جل وعلا فهو الذي يتحرز ويتحرج من الأمور المشتبهة. من الأمور المشتبهة يعني في عندنا إثم عليه الدليل واضح أنه إثم، الزنا حرام، شرب الخمر حرام، هذه الأشياء هذا لا إشكال فيها. لكن أحيانا هناك أمور تشتبه عليه مثل ما تقدم في حديث النعمان، وبينهما أمور مشتبهات. فالمؤمن يكون في نفسه شيء من هذا الأمر المشتبه. فإذا مدام أنه في النفس تردد في الإقبال عليه، وليس هذا التردد ناتج عن وسوسة ولا رد لدليل إباحة صريح، فإذا اجتنب هذا الشيء الذي يتردد في نفسك أنه ليس مباحا. وكذلك أيضا من علامات الإثم أنك تكره أن يطلع عليه الناس، يعني خيار الناس الذين يستحيا منهم. فالشيء الذي تخفيه عنهم في الغالب أنك لا تخفي عنهم إلا شيء سيء، إلا شيء سيء، فلهذا تواريت به عنهم. أما الشخص الذي لا يستحيا منه قد تجاهر به أمامه. يعني مثال ذلك، أعطيكم مثال، مثلا التدخين، واحد تجده ما يدخل أمام أبيه أبدا أو أمام مستابه أو أمام شخص يجله ويحترمه، لكن مع أصدقائه وكذا يدخن أمامهم ومعهم، فهو ليش كره أن يطلع عليه له خيار الناس أو من يستحي منهم من الناس، إلا أن فيه خلل، يخشى أن يعاقب، أن يوبخ، أن يلام عليه. والإثم فيما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وهذا كما قلنا في يعني في الغالب يحتاج إلى هذا في الشيء الذي لا دليل واضح عليه. أما الدليل واضح خلاص العمل بالدليل. ثم قال وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر. هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، من معجزاته عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل جاء يريد يسأل الرسول قبل أن يدري بسؤاله، قبل أن يسأل سؤاله يقوله النبي عليه الصلاة والسلام جئت تسأل عن البر، جئت تسأل عن البر. قال نعم. من الذي أطلعه على ما في نفسه؟ الله الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم ما في الأنفس، لا يعلم ما في الأنفس، الذي يعلم ما في الأنفس هو الله جل وعلا. ولكن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما في نفسي وابصة. قال قلت نعم. قال استفت قلبك، استفت قلبك. البر ليس هذا معناه ترك الرجوع إلى أدلة الكتاب، إلى أدلة السنة، ليس معناه عدم الرجوع إلى أهل الذكر، لا، ليس هذا المعنى. قال استفت قلبك. البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، وذلك لوضوح أدلته إن هذا الشيء طاعة وعمل صالح. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. هذه المسائل التي كما قلنا فيها خفاء، فيها خفاء، فيها إشكال. قال وإن أفتاك الناس وأفتوك. حتى وإن مثلا قال جيت مثلا تسأل عن معاملة تتعلق بالبنوك وأنت ما تدري هذه المعاملة فيها ربا ولا ما فيها ربا، فيها تحايل ولا ما فيها تحايل، وجيت وسألت الشيخ، الشخص سمع منك السؤال فقال لك حلال، بناء على ماذا؟ بناء على ما سمع، على السؤال الذي طرح عليه. لكن أنت ربما عندك طرف علم بأنه هالبنك هذا يقول إن العملية بهذا الشكل، لكنهم في الباطن لا ينفذون ما أعلنوه، إنما يدخلون في أمور فيها تحايل، فيها كذا، فيها كذا، فيها كذا. فيبقى في النفس إيش؟ في نفس المؤمن اللي يخاف من الحرام. أما الذي لا يبالي هذا ما عنده مشكلة حتى لو أكل الربا الصريح. فهذا المفتي قال له أنه يجوز، لكن أنت عندك معلومة جعلك تتردد في هذه الفتوى، إنه من عادة هذا البنك إنه يتحايل ويتلاعب السلام يتلاعب ويتحايل على المعاملات المحرمة وإن كان يظهرها في صورة إيه؟ في صورة مباحة، فتخشى أن تكون هذه المعاملة من ضمن تلك المعاملات التي يدخلها التحايل والربا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن افتاك الناس وافتوك. طيب لماذا قلنا أنه بشرط لكم من أمور الوسواس أو التعنت والتشدد؟ لأن بعض الناس قد تفتيه بفتوى فيها رخصة، الشرع رخص فيها، ومع ذلك لا يكون في نفسه منها شيء. يعني مثلا واحد جاء مسافر مثلا من الرياض، جاء هنا بيجلس يوم يومين، وجاء وسأل قال لك يجوز أقصر ولا ما يجوز أقصر، كم المسافة؟ قال لك 1000 كيلو، كم بتجلس؟ قال لك نص يوم، قلت له يجوز تقصر، يوم راح صلع لا يقصر، ما يبغى يقصر. طيب ليش؟ ليه ما يقصر؟ هنا هذا يكون من بابه من باب التشديد على النفس، من باب التنطع، من باب التكلف، فلا يدخل في هذا الحديث الإثم وحاك في النفس، لأنك أنت لن حاك في نفسك أمر مخالف للدليل الصريح الصحيح. قال حديث حسن، هذه تنطق هكذا، رويناه بالتشديد مبنية للمجهول، حديث حسن رويناه، فإذا جاء في هذا الكتاب أو في غير هذه العبارة فتنطق بهذا النطق. نعم، لكن قبل ما أخرج فيها سؤال في هذا الموضوع ولا واضح الكلام؟ يعني الحال التي يعمل فيها الإنسان بهذا الشيء إنه تردد في نفسه، متى يلتفت إليه ومتى لا يلتفت إليه؟ تلتفت إليه في المسألة التي فيها خفا وغموض وليس فيها دليل صحيح، إن كانت مجرد وسوسة أو رد للأدلة الصريحة أو باب التشديد على النفس والتنطع فلا يلتفت إلى ما يتردد في النفس. نعم.